السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله هنبدأ الترم الثاني ومعانا باب الوضوء. طيب، الحديث الأول عندك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيحس، و يعني زي ما بنقول إن دي صيغة تمريض بتدل على الاستحباب، إن مع كل وضوء إن احنا نتسوك. طبعا لولا قلنا دي تدل على الاستحباب. عندنا حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاه للرب. يبقى هنا يتبين لنا أن السواك ده بيطهر الفم وينظفه ويشيل صفرة السنان، بالإضافة أن هو بيرضي ربنا عز وجل. ده فضل السواك، وطبعا هو على استحباب، إن فعلنا بنأخذ أجر، إن لم نفعل ليس علينا وزر. طيب، كيف كان يستاكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندنا عن أبي بردة عن أبيه قال مسدد: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه. وقال سليمان: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك ووضع السواك على طرف لسانه وهو يقول آه آه، يعني يتهوع. طبعا الحديث ده رواه البخاري ومسلم. طيب، هنا بيتضح لينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بس يعني ما بيستاك على الأسنان فقط، لا، واللسان كمان، كل المنطقة دي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرص على تنظيف. وسبحان الله ما كانش يعني اللسان كده وخلاص، لا، ده طرفه. تعرفين طبعا، انتوا خدتوا في التجويد ان طرف اللسان اللي هو الداخلي، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل السواك للداخل. يعني انت لو دخلتي اي حاجه كده لداخل الفم عندك، ان انت بتعملي يعني زي ما تكوني ايه، هترجعي. رايته يتهوع، يعني ايه، على وشك ان هو يتقيأ من كتر ما النبي حريص على تنظيف اللسان صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال السواك في اصطلاح العلماء هو استعمال عود او نحو في الأسنان لتذهب الصفرة عنها، لتذهب الصفرة وغيرها عنها، يعني يشيل الصفرة اللي في السنان أو أي شيء علق بالأسنان. طيب، هنا لو نلاحظ إن الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول إن السواك في الاصطلاح بمعنى استخدام عود الأراك اللي هو يعني مشهور عندنا باسم السواك، استعمال عود الأراك أو نحوه. يبقى نحوه هنا أي شيء ممكن يستعمل لتنظيف الأسنان يجزئ ويسمى سواك. يبقى ده السواك في الاصطلاح العلماء استعمال عود اللي هو عود الأراك أو نحوه أو أي شيء، يعني سواء بقى استخدمتي عود الأراك اللي هو يعني معروف أو مشهور باسم السواك، أو فرشة الأسنان، أو أي شيء تاني يظهر وده بيستعمل في تنظيف السنان واللسان، خلاص يبقى كده أنت أتيتي بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وقال النووي: والسواك مستحب في جميع الأوقات. يبقى السواك حكمه إيه؟ مستحب في جميع الأوقات. طيب، ولكن في 5 أوقات أشد استحبابا. يبقى هو مستحب في جميع الأوقات وفي 5 أوقات أشد استحبابا، ودي اللي حس على استخدام أو كان يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة دي السواك. ذكر لنا النووي 5 أوقات، قال نعم الفرشاة تجزئ، نعم فرشاة الأسنان تجزئ، وأي شيء يجد أو يصنع جديد لتنظيف الأسنان يجزئ بمثابة يعني التسوك. لأن هنا زي ما قلنا الحافظ بيقول السواك هو استعمال عود، العود ده يقصد به عود الأراك اللي هو يعني مشهور باسم سواك، أو نحوه، أو أي شيء يفعل ما يفعله السواك يجزئ وتاخدي الأجر بإذن الله. طيب إيه بقى 5 أوقات؟ قالك أول وقت عند كل صلاة. طب إيه الدليل؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يبقى مع كل صلاة تتسوكي، ده يستحب ليكي تاخدي أجر، لأن قلنا لولا دي صيغة تمريض تدل على الاستحباب. طب الوقت الثاني عند الوضوء، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. يبقى كل ما تتوضئي هتتسوكي، وكل ما هتصلي تتسوكي. شوفي ما مدى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تنظيف الفم واللسان. طيب وإيه تاني؟ وعند دخول البيت، ما تيجي داخلة البيت أو يعني المنزل بتاعي. وهنا لما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، أول ما بيخش بيته صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه؟ قالت بالسواك. أول ما يدخل البيت بتاعه صلى الله عليه وسلم يتسوق. طب دي تعد من السنن المهجورة، يعني ربنا كده يا رب يطبق السنن دي. أول ما تمشي البيت معاكي كده السواك وتإيه؟ وتنظفي الأسنان بتاعتك. وعند الاستيقاظ من النوم، أول ما تصحي من النوم تتسوكي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. يشوص بمعنى يدلك، يعني يدلك فمه بالسواك أول ما يستيقظ من النوم، يروح إيه؟ متسوك صلى الله عليه وسلم. وعند تغيير الفم، لما تلاقي كده رائحة الفم بتاعتك مش طيبة، سواء بقى يعني قعدت فترة طويلة ما بتتكلميش، أو أكلتي أكل معين وفي رائحة كريهة، أو تركتي الأكل والشرب فترة، برضو ده بيؤدي إلى تغيير رائحة الفم. عموما لما بتتغير رائحة الفم هنا يستحب لك أن تتسوكي. يعني سبحان الله المحافظة عليه، يعني في كل وقت خيالي، وكمان يعني ما اعتقدش يبقى في اي روائح خالص هتخرج من الفم لو احنا التزمنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التسوق. طيب نبدأ بقى في الوضوء، وعندنا اول حاجة تعريف الوضوء. المعنى اللغوي، الوضوء في اللغة بمعنى الوضاءة، الحسن، الجمال، التلألؤ، حاجة يعني كده إيه، وضاءة جميلة يعني، ده اللغوي. المعنى الشرعي للوضوء غسل أعضاء مخصوصة، هنغسل أعضاء مخصوصة من الجسم بتاعنا يحددها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بنية مخصوصة، بنية مخصوص رفع الحدث الأصغر. طيب بطريقة مخصوصة ليها، طريقة معينة أوضحها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بيقول لك الوضوء ضم الواو هو فعل الوضوء نفسه، يعني لما اقول وضوء الافعال بقى اللي هفعلها، يعني غسل الاعضاء المخصوص اللي انا هغسلها ده اسمها وضوء. الواو بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، ماء المستخدم في الوضوء بفتح الواو. طيب يقولك ان لكل عمل من الاعمال له شروط واركان وواجبات ومستحبات. طبعا احنا اخدنا معنى الشروط والاركان، واخدين احنا الشرط والركن والواجب والمستحب دارسينه في الايه في الاصول. قلنا ان الشرط يكون خارج العمل وان يفعل بطل العمل، والركن بيكون داخل العمل وان لم يفعل بطل العمل، والواجب افعلت لي اجر، ان لم افعل لي هاثم، ان فعلت اجر ان افعل هاثم، فعلت لي أجر إلا فعل ليس علي وزر. هنبدأ في باب أو في ذكر حديث كيفية الوضوء. وعندنا في باب الوضوء والصلاة بإذن الله تعالى ما ندرسها العام القادم، عندنا الحديث العمدة بتاعنا في الباب ده حديث المسيء لصلاته. طيب ايه القصة بتاعت المسيء لصلاته دي؟ رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ووضأ وصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ما فعله صحابي، العمل اللي انت عملته ده غير مقبول غير صحيح فاسد. الرجل توضأ وصلى مرة تانية ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. أخذ الرجل توضأ من تاني وصلى من تاني ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام ثلاث مرات يا بنات، ثلاث مرات يعيد الوضوء والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما جاء بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله، قال عليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها، علمني علمني. مقام التعليم، مقام التعليم في الأصول هو أيوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معذرة بنات الخط قطع. طيب قلنا المسيء لصلاته وقال إن قلنا إن القاعدة الأصولية اللي عندنا إن مقام التعليم هو يعني ما يذكر في الأركان والواجبات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي رضي الله عنه قال علمني، النبي هيعلمه. قلنا مقام التعليم في الأصول هو مقام أو ذكر الأركان والواجبات، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيذكر للمسيء لصلاته وهيعلمه الوضوء والصلاة. طبعا احنا هيلزمنا العام دوت الوضوء والصلاة العام القادم بإذن الله تعالى. يبقى احنا يلزمنا دلوقتي الجزء بتاع ايه؟ الوضوء، وكيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الوضوء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم انه لا تتم صلاة احدكم، خدي بالك لا تتم، يعني إما عملتش اللي هقول عليه ده يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. إنه لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء. يسبغ الوضوء يعني إيه؟ يعني كل عضو هيذكره النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته يجب أن يغسل، يجب أن يعمم بالمية، ما يبقاش فيه ولا يعني جزء قليل جدا المية ما تجيش عليه. شوفي هنا بيقول لك كما أمره الله. طيب كيف؟ فيغسل وجهه، فيغسل إيه؟ وجهه، ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. يبقى النبي ذكر للمسيء لصلاته 4 أركان، لو ما فعلهاش المسيء يبقى الوضوء إيه؟ غير مجزئ، فاسد، غير صحيح، كانوا ما توضوش. إيه الـ4 أركان؟ غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، ويمسح برأسه، شوفي يمسح برأسه، ورجليه إلى الكعبين. الله، طب في حاجات تانية بيعملها الوضوء هتكون إيه؟ مستحب. هتكون إيه؟ مستحب. طب مستحب عشان النبي لم يذكرها للمسيء في صلاته. الله، طب وليه؟ عشان قلنا النبي لما علم المسيء لصلاته ده مقام تعليم، وفي الأصول مقام التعليم ما يذكر فيه الأركان والواجبات. طيب نبتدي بأفعال أو فعل فعل، وهنشوف كل جزء فيه حكم إيه. أول حاجة النية، أول حاجة النية. طبعا احنا قلنا إنما الأعمال بالنيات، إن الأعمال بالنيات، والنية في الوضوء شرط في حق الوضوء. خدي بالك هنتكلم على الشروط. شروط بمعنى إيه؟ هو بتبقى خلف، ولكن إن لم تنوي بطل عمل. لأن أنا ممكن أدخل حمام الجو حر، دخل ممكن أغسل أعضاء الوضوء، بس أنا داخل الجو ربا يعني بطب جسمي، دي نيتش، ده لا يجزئ. يبقى إذن أنا لما أجي أتوضى بجري على قلبي. خدي بالك النية ده محلها النية عمل قلبي لا داخل اللسان فيه، نية محلها القلب. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو تلفظ بالنية، ما يقولش بقى نويت أتوضى عشان أصلي، لا مفيش كده. النية محلها القلب. وطبعا عندنا الدليل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى أنا داخل أتوضى بجري على قلبي إن أنا هتوضى، وده شرط في صحة الوضوء. طيب بعد كده التسمية، والتسمية اختلف فيها العلماء، هل هي مستحب ولا على وجوب، واجب ان انت تفعليها في الوضوء. عندنا الحديث بتاع ابي هريرة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قلنا اختلف العلماء في حكم التسمية، الجمهور ذهب الى السنية، الجمهور قالوا ده التسمية مستحب. طب ليه؟ قالوا لم يذكرها النبي في حديث المسيء لصلاته، ومسيء لصلاته رافع بن ابي رافع ده العمدة عندنا، لان ده مقام التعليم، مقام ذكر الاركان والواجبات، ولم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء لصلاته. اللي خالف أهل الظاهر ورواية عن أحمد، قالوا إن هي على وجوب، واستدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. طبعا يعني سبحان الله، كل أحاديث الوضوء التي ذكرت أو رويت عن الصحابة رضي الله عنهم لم يرد فيها حديث بذكر التسمية. لو رجعتي أو قرأتي الأحاديث الواردة في الوضوء وكيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسمية، كله بيبدأ بإيه؟ بغسل الكفين 3 مرات. فطبعا ده يعني بتجميع الأدلة، يعني حتى لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اللي هو حديث أبي هريرة مع حديث المسيء لصلاته، يبقى التسمية دي مستحب لأنه لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طيب بعد كده عندنا حديث رقم 5 عن حمران مولى عثمان رضي الله عنهما أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلها 3 مرات، غسل إيه؟ كفه 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى عثمان رضي الله عنه توضأ لنيته وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوضأ زي ما انا اتوضيت بالظبط كده ويصلي 2 ركعتين ما يسرحش فيهم لا يحدث فيهما نفسه ما بيسرحش قاعد نركز في 2 ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. طبعا ربنا يرزقنا. يعني هنبتدي نشوف الترتيب اللي رتبه عثمان رضي الله عنه في الوضوء بتاعه ونمسك كل جزئية ونشوف حكمها ايه. اول حاجة غسل الكفين، ده اللي بدأ بيه عثمان رضي الله عنه. غسل الكفين في الوضوء ده مستحب باتفاق العلماء كلهم، ما فيش خلاف ما بين العلماء، اجماع من العلماء كلهم بان ده ايه مستحب. وطبعا هو لم يذكر في حديث المسيء لصلاته. المضمضة والاستنشاق والاستنثار، ما معنى المضمضة؟ المضمضة ان انت بتاخدي بكفك اليمين مية وتحطيها او تضعيها في الفم وتبتدي تدوريها تحرخيها، دي المضمضة. خدي بالك لان في ناس طبعا تحط المية ببقها وبعدين تروح ايه يعني مجاها يعني بسقاها وخلاص كده انتهى. لا، المضمضة عشان تاخدي طبعا الاجر بتحطيها، بتحطي المية في الفم وتبتدي تحركيها تديري تدوري المية فين؟ في الفم، ثم تبصقيها او تمجيها تخرجيها يعني من الفم. الاستنشاق هو ادخال الماء الى داخل الانف عن طريق جذبه بالنفس. بتاخدي مية في كف ايديك اليمين وتبتدي ايه تاخدي نفس من المية، بتجذبي يعني طبعا النفس ده بدي الى جذب الماء الى ايه الى الانف عن طريق ايه النفس. النفس بتاعك ده بيجذب المية اللي في الكف الى ايه الى الانف. والاستنثار ان انت بتخرجي الماء من الانف بعد ما استنشقتي، دي المضمضة والاستنشاق والاستنثار. الحقيقة في خلاف ما بين العلماء هل المضمضة والاستنشاق والاستنثار على وجوب ام على استحباب. الجمهور ذهب الى الاستحباب وقالوا ان هو لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته الاستنشاق والمضمضة والاستنثار. الامام احمد واسحاق قالوا ان المضمضة والاستنشاق والاستنثار على وجوب، واستدلوا بأدلة. أول دليل استدل به من خالف حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال كرسول الله صلى الله عليه وسلم أزبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وزاد أبي داود في روايته إذا توضأت فتمضمض. طيب أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء يعني بحيث أن كل جزء أو كل عضو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء يجب أن هو يغسل ولا يترك منه أي جزء، يغسل بالكامل. وبالغ في الاستنشاق، يعني اسحب المية الى الانف عن طريق النفس بايه، بقوة بالغ فيها مباركة، اخد نفس عميق من المية في داخل الانف. طيب وهنا النبي حذر من شيء الا استثنى المبالغة في الاستنشاق لما نكون ايه صايمين. خدي بالك ان الانف يعتبر مدخل الى ايه، الى الجوف، لو دخل مية من الانف الى الجوف بتاعك ونزلت الجوف خلاص كده انت فطرتي، عشان كده النبي بيحذر. يبقى لو وقعتي في المحظور هيؤدي الى ايه، الفطر. طيب واذا توضأت فتمضمض، خدي بالك كل دي اوامر بالغ في الاستنشاق، امر فتمضمض امر. طيب الحديث الثاني اللي استدل به من خالف الجمهور، اذا توضأ احدكم فليجعل في انف ماء ثم ليستنثر، ليستنثر ها امر، فليجعل امر. ان النبي صلى الله عليه وسلم، ده برضو ثالث حاجة استدل بيها اسحاق و اسحاق واحمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها، النبي واظب على المضمضة والاستنشاق والاستنصار. الدليل الرابع قالوا انهما من تمام غسل الوجه، والامر بغسل الوجه امر بهما. قال لك اني طالما النبي امر بغسل الوجه والانف والفم بداخل الوجه يبقى كأنه امر برضو بالاستنشاق والاستنصار والمضمضة. دي الادلة بتاعت اسحاق واحمد. الجمهور بقى قال لك لا، الامر مصروف الى الاستحباب. طب ليه؟ قال لك بحديث، ما احنا لازم نجمع الادلة، بحديث رافع ابن ابي رافع لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، واحنا قلنا ان ده العمدة، ده مقام التعليم اللي النبي هيذكر فيه الاركان، ولو كان ده ركن كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، لان لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان، لا يجوز في حقه انه يأخر حاجة المفروض يعرفها للمسلمين عن الوقت بتاعها. ودلوقتي يعني الصحابي توضأ الوضوء ايه خطأ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع وعاد الوضوء، فلازم يعلمه الوضوء الصحيح او الاركان بتاعة الوضوء. بالنسبة للدليل الرابع اللي استدل به احمد واسحاق، رد على الجمهور، خلي بالك الدليل ده اللي هو ايه، قالوا اني غسل او المضمضة والاستنشاق والاستنصار دول يعني طالما النبي صلى الله عليه وسلم امر بغسل الوجه يبقى دول كمان مأمور به، ده من تمام غسل الوجه ان انا اتمضمض واستنشق واستنصر. طبعا هنا الجمهور قالوا لا، الامر بغسل الوجه ليس امرا بالمضمضة والاستنشاق والاستنصار، ده حاجة وده حاجة. وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت خطاياه من فيه، واذا استنثر خرجت الخطايا من انفه، فاذا اغسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الوجه وبين الاستنثار وبين المضمضة، يبقى كل شيء لوحده وده الدليل اللي رد بيه الجمهور على أحمد وإسحاق بالنسبة للدليل الرابع. يبقى ما دلت عليه الأدلة ما ذهب إليه الجمهور إن المضمضة والاستنشاق والاستنصار على استحباب، لأنهم لم يذكروا في حديث المسيء لصلاته، وردوا على الدليل الرابع بحديث إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض. طيب، غسل الوجه. غسل الوجه ده يعني إجماع من كل العلماء على إنه ركن من أركان الوضوء. طبعا أنتوا فاهمين ركن يعني إيه. ما أنا بصي، أنا دلوقتي داخلة أتوضى يا بنات، داخلة أتوضى، يعني أنا ذاهبة رايحة أعمل إيه؟ داخلة الحمام أو المكان اللي أنا هتوضى في، يعني أو داخلة المكان اللي أنا هقوم بيه في بالوضوء، أنا في نيتي داخلة ليه؟ أتوضى. خلاص بتجري النية على قلبك إن أنا داخلة أتوضى، داخلة أفعل أفعال الوضوء. نعم، هنا قلنا الوجه اللي هو يعد ركن من الأركان، وده عليه إجماع من العلماء، مفيش خلاف إن هو ركن من الأركان. طيب، حدود الوجه إيه بقى؟ إيه حدود الوجه اللي أنا المفروض أغسلها؟ خدي بالك من الجزئية دي، لأن هنبتدي بقى يعني في الحاجات اللي هي المفروض تتغسل ما يتسابش منها ولا جزء. حدود الوجه من منبت الشعر، من منبت الشعر، احنا هنتكلم عن الطول دلوقتي، طولا من منبت اسفل الذقن. لما تيجي تمسكي الدقن بتاعتك كده تلاقي فيه عظمة، هي دي المكان نهاية الايه الوجه. يبقى من منبت الشعر بتاعك لحد الذقن، اسفل الذقن حتة الدقن دي. طيب، ومن شحمة الأذن اليمنى إلى شحنة الأذن اليسرى. يبقى كل حدود الوجه لازم تتغسل، كل حدود الوجه مع الرأس، كل ده لازم يتغسل كله، لأن في ناس بتلاقيها إيه بعد الوضوء تلاقي الوش بتاعها بيلمع، خاصة الأطفال والناس الكبيرة في السن. وبرضو يعني فوجئت ان برضو في بنات بتغسل بس هي الجزء اللي باين ده، او الجزء الامامي كده الوجه، لكن بتهتمش بقى انها تجيب ايه كل حدود الوجه كاملة، من شحمة الاذن لشحمة الاذن، ومن منبت الرأس لحد ايه اسفل الذقن. لا، كل دي حدود الوجه ويجب انها تتغسل كلها ويصلها الماء. طيب، تخليل اللحية. تخليل اللحية، طبعا عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. خدي بالك أن اللحية، تخليل اللحية برضو فيها خلاف بين العلماء. من الحديث رقم 6، قلنا عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته. الخلاف، هل تخليل اللحية على وجوب أم على استحباب؟ الجمهور قالوا إن هي مستحب، أهل الظاهر قالوا على وجوب. استدل طبعا الجمهور بالإضافة طبعا إن هي يعني لم تذكر في حديث المسيء لصلاته، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليل لحيته، كذلك بحديث ابن عباس اللي بيوصف فيه وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عباس: فأخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، فأضافها إلى اليد الأخرى فغسل بها وجهه. هنا ابن عباس بيقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غرفة من مية، يعني ملأ إيده، حط في إيده اليمين مية، كف إيده اليمين ملأها مية، وأضافها إلى يده اليسرى، تاخد بالك كمية المية قد ايه، وغسل بها وجهه بس. لم يذكر ابن عباس ان خلل اللحية، وكانت لحية النبي صلى الله عليه وسلم، كف النبي صلى الله عليه وسلم كان ذو لحية عظيمة صلى الله عليه وسلم، وكف من مية مش ممكن يغسل الوجه واللحية أو يخلل بها اللحية، كمية مية قليلة جدا. بالإضافة زي ما قلنا إني لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاة وتخليل اللحية. طيب، أهل الظاهر استدلوا على الوجوب بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال هكذا أمرني ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يغسل الوجه بياخد كف من مية وبيروح حط تحته الحنك، يعني تحت كده، ياخد من تحت ايه، من تحت يعني عارفين يا بنات، من تحت اللحية، من تحت دقنه كده، يروح واخد وايه ومخلل بيها اللحية. خدي بالك، بيخلل ما بيغسلش، عشان الرجالة اللي بتقعد تغسل اللحية لا، يعني هو بس الهدي بتاعه صلى الله عليه وسلم تخليل اللحية. طيب، هنا يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هنا استدل زي ما قلنا اهل الظاهر بالحديث ده على الوجوب، ولكن طبعا لازم بتجميع الادله، لازم يبقى في ادله مجمعه. بالاضافه ان حديث المسيء لصلاته اللي هو العمده مقام التعليم مقام الاركان لم يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء لصلاته تخليل اللحيه. يبقى اذا الواجب على الرجل انه بيغسل وجهه وظاهر لحيته، بيغسل وجهه والظاهر بتاع ايه لحية، لانه خدي بالك ان لحية الرجل بتبقى على ايه، على وجهه، فهيغسل فقط هو ده اللي عليه، لان تخليل اللحية على استحباب كما ذهب جمهور العلماء. ابو حنيفة بقى يعني تكلم في جزئية تانية. طيب، احنا دلوقتي قلنا ان حدود الوجه اسفل الذقن، يعني العظمه، يعني كل واحده كده حطت ايديها على الدقن بتاعتها تلاقي فيها عظمه. طب المنطقه اللي هي ما بين الرقبه وما بين نهايه الوجه، في منطقه كده حوالي 4 5 سنتي زي ما يعني بيسموها اللغد، الحته دي يعني حكمها ايه؟ ابو حنيفه قال دي من الوجه وبتتغسل، ده اللي ذهب اليه ابو حنيفه. طبعا يعني الجمهور يعني سبحان الله يعني لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان تعهد المكان ده بالغسل، لم يرد ان النبي ان هو غسل المنطقه دي، فيعني المنطقه يعني المكان ده يعني لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني او لم يتعهده النبي صلى الله عليه وسلم بغسل. كل اللي كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم ان هو كان بيخلل لحياته فقط، ولكن يعني لم يرد عنه انه غسل ايه لحيته او غسل المنطقة، الجزء اللي هو يعني بيتكلم فيه ابو حنيفة. طيب، في برضو سنة ممكن تكون برضو مهجورة، يعني نادر ما يفعلها في الوضوء، اللي هي استحباب ارسال غرفة يعني كف من ماء على الناصية بعد غسل الوجه. يعني بعد ما بتغسلي وجهك 3 مرات بتروحي جايبة كف من مية، تحطي في ايديك اليمين مية وتدلقيها على الناصية مقدم الرأس، تنزل على الوجه ايه تسيل. شوف يعني ابن عباس، ثم اخذ كفا بيده اليمنى فافرغها على ناصيته ثم ارسلها تسيل على وجهه. يبقى اخذ كف من مية صلى الله عليه وسلم في يده اليمنى فافرغها دلقها على مقدم الرأس ونزلت بقى بتسيل كده ايه على الوجه. دي يعني من المستحب. طيب، بعد كده غسل اليدين الى المرفقين، غسل اليدين الى المرفقين، ودي باتفاق العلماء كلهم ان دي ركن من الاركان، ان انت تغسلي اليدين الى المرفقين. وخدي بالك هنا لما يقولك اليدين بمعنى أطراف، من بتبتدي من أطراف الأصابع، يعني بتاخدي الكف كله، بتاخدي الإيد كلها، بنبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين. المرفقين اللي هم العظمتين اللي بيبقوا زي ما بنقول المفصل اللي بيصل يعني الايد ببعضها، المرفق اللي هو العظمتين دول اللي بيبقوا في نهاية الايه، يعني عندك في نهاية الساعد، ده بتبتدي من الكف يعني من اطراف الاصابع، كل ده بيتغسل ومعاه المرفقين. كل ده عليه اتفاق من العلماء. اختلفوا بقى في حاجة، المرفقين يعني العظمتين دول هيتغسلوا ولا مش داخلين في اليدين؟ الجمهور قالوا لا، واجب ادخال المرفقين في غسل اليدين. واستدل اهل الظاهر، واهل الظاهر قالوا ايه؟ لا، عدم وجوب ادخال المرفقين. قالك لا، المرفقين يعني مش واجب ان احنا ندخلهم في غسل اليدين ولا حاجه. طبعا هنا الجمهور استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ادار، طبعا راوي الحديث جابر، جابر بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضا ادار الماء على مرفق، غسل، ادار يعني غسل الايه، المرفقين مع الايه، اليدين. يبقى المرفقين داخلين في غسل اليدين، يبقى من اطراف الاصابع لحد ما تغسلي المرفقين، ده كله لازم الميه تيجي عليه وتغسله. المتعارف عليه، الاصلع المتعارف عليه يا حبيبتي، اللي مقدم الراس، من مقدم الراس ياخد للايه، نهايه الشعر، نهايه الراس متعارف عليه، اللي هو ايه، بيبقى الوجه اللي هي مقدم الراس دي كده، الوجه كده هو هيتاخد ايه، هياخد حدوده. تحريك الخاتم طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كان عنده خاتم، بس لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح ان هو كان بيحرك الخاتم في الوضوء. في ناس لما تيجي تقعد تحرك الخاتم وتحرك الحلق، لا ما فيش كده، تعتبر تنطع يعني تشدد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خاتم يلبسه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه حديث صحيح ان هو حرك الخاتم. وحتى انت لما حتى بتتوضي وانت لابسه الخاتم بتاعك، لو لابسه خاتم يعني، هتيجي تحركيه بعد الوضوء هتلاقي تحتيه ميه، فما تقلقيش الميه هتوصل له، هتوصل له. بعد كده مسح الرأس. طبعا عندنا حديث علي ومسح برأسه ايه، واحدة صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم ومسح في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيده وأدبر، فأقبل بيده وأدبر. وفي لفظ لهما بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا ثم ردها إلى المكان الذي بدأ منه. طيب، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه واحدة كما قال علي رضي الله عنه. طب كيف كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه؟ بيبدأ من الناصية، بداية الرأس مقدم الوجه، بيبتدي يمسح من أول منبت الشعر لحد ما يوصل إلى نهاية الرأس، حد ما يوصل لنهاية إيه، الرأس اللي هو عند الأفا كده، وبعدين يروح راجع تاني إلى مقدم الرأس. يبقى بيبدأ من بداية الرأس وينتهي بالقفة، ثم بيرجع مرة تاني إلى مقدم الرأس، يقبل ويدبر مرة أخرى. وعن المغيرة بن شعبة، فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين. ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية، الناصية اللي هي مقدم الرأس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس عمامة، كانت يعني رجع شوية عن يعني مش لابسها على شعره كله صلى الله عليه وسلم، فمسح على مقدم الرأس وإيه، وأكمل على العمامة. طيب، هنا اتفق العلماء، بمعنى أجمع العلماء على إن مسح الرأس من أركان الوضوء، مسح الرأس من أركان الوضوء طبعا، وذكرت في حديث المسيء لصلاته. طب اختلفوا في إيه بقى؟ اختلفوا في أكثر من جزئية بالنسبة للمسح. أول حاجة، هل يمسح الرأس كله أم جزء منه؟ لازم أمسح رأسي كلها ولا جزء من الرأس يكفي؟ خدي بالك ده ركن، ولا جزء من الرأس يكفي؟ ده خلاف مالك وإحدى الروايتين عن أحمد قالوا واجب مسح الرأس كله. الجمهور قالوا الواجب يمسح بعضه، خلاص لو مسح جزء قليل يجزئه، اللي ذهب إليه الجمهور. طب الخلاف في إيه؟ الخلاف في كلمة برؤوسكم، فامسحوا برؤوسكم في الباء هنا. هل الباء زائدة بمعنى التأكيد امسحوا برؤوسكم كلها، ولا ببعض رؤوسكم؟ يعني الباء هنا للتبعيض. الحقيقة اني الجمهور قالوا ان الباء للتبعيض. طيب ليه؟ قال لك ايوه، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسح على رأسه كله، نعم، ومسح على ناصيته اللي مقدم الرأس والعمامة، ومسح على العمامة فقط. ولو كان لازم او واجب ان احنا نمسح على الرأس كله كان النبي صلى الله عليه وسلم خلع العمامة ومسح على الرأس، لكن لا، النبي خلى العمامة كما هي ومسح على مقدم الرأس والعمامة، بل ان هو مسح على العمامة فقط. بالاضافة الى اني سيبويه، وده طبعا ابو اللغة كلها، قال اني الباء هنا في برؤوسكم للتبعيض. للايه؟ للتبعيض. يبقى اذا ما ذهب اليه الجمهور هو الحق، ان احنا يجزئنا ان احنا نمسح ببعض الرأس حتى لو قدر انملة. خلاص يجزئك كده ايه المسح على الرأس بإيه؟ بالقليل من المسح. طبعا قلنا يعني اللي قال ان هي على وجوب الرأس كلها قال ان هنا الباء إيه؟ للتأكيد، يعني مسح كل الرأس. الحقيقة ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيتكلف في مسح الرأس، بمعنى لو مش لابس حاجة على رأسه صلى الله عليه وسلم كان بيمسح الرأس كما أخذنا، يقبل ويدبر. طيب لو لابس العمة، العمامة بتاعته صلى الله عليه وسلم، والعمامة رجع للخلف شوي، كان بياخد مقدم الرأس يعني جزء من الرأس ويمسح الكامل الباقي على العمامة. ولو لابس العمامة كان بيمسح عليها. وخذي بالك ان يجوز المسح على اي شيء لابساه على الرأس. افرضي لابسة بندانة ممكن تمسحي عليها، لابسة مثلا ايه شارب، لابسة خمار، لابسة بني، لابسة اي شيء على الرأس ممكن المسح عليه. كذلك بالنسبة للرجل، سواء لابس غطرة، لابس طاقية، اي شيء وضعه على الرأس ممكن ان هو ايه يمسح عليه، مفيش اي مشكلة خالص، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي لم يتكلف في هذا الامر. وده زي ما قلنا اختلاف تنوع. في اختلاف تاني، عدد المسحات. عدد المسحات، هل بنمسح على الرأس 3 مرات ولا مرة واحدة؟ ده خلاف ما بين العلماء. الشافعي قال الواجب مرة واحدة والمستحب 3. الجمهور قالوا لا، هي مسحة واحدة فقط. طب ايه الدليل؟ قالك بالنسبة للأحاديث بتاعة الوضوء كلها ذكرت بإيه؟ كل الأعضاء تتمسح غسل 3 إلا الرأس، ومسح برأسه وأذني مسحة واحدة. كل الأحاديث كده سبحان الله. كان يعني حتى ابن عباس يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر الحديث كله 3 3، كل عضو 3 3، ومسح برأسي وأذني مسحة واحدة. كل الأحاديث على هذا الوضع، إن النبي يعني كل عضو يمسحه يغسله 3 إلا الإيه الرأس يمسح مرة واحدة. يبقى ما ذهب إليه الجمهور هو إيه والحق. طب الشافعي لما قال الواجب مرة والمستحب 3 إيه الدليل؟ قال لك في يعني ان شاء الله هناخدها برضو المحاضرة القادمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه انه كان بيتوضأ مرة مرة، يعني كل عضو من الاعضاء الوضوء يغسلها مرة مرة. ورد عنه ان كان بيغسل اعضاء الوضوء مرتين مرتين، ورد ان هو بيغسل اعضاء الوضوء ثلاثة ثلاثة. يبقى اذا هنا الشافعي قال اهي مرتين مرتين، يبقى كل حاجة من اعضاء الوضوء مرتين مرتين وثلاثة ثلاثة، يبقى كله ثلاثة ثلاثة. طبعا دي يعني زي ما بنقول أحاديث عامة، أحاديث عامة، ولكن التفصيل لما الصح يفصل، لا كان كله مرتين مرتين وبس، المسح على الإيه الرأس مرة، ثلاثة ثلاثة والمسح على الرأس مرة، طب مرة مرة وبرضه المسح على الرأس إيه مرة. يبقى الواجب والسنة مسح الرأس مرة واحدة فقط كما ذهب جمهور العلماء. طيب النقطة اللي بعديها، هل يؤخذ للمسح على الرأس ماء جديد؟ يعني لما نيجي نمسح على الرأس بناخد مية جديدة؟ طبعا احنا غسلنا الايدين اهو، ناخد مية جديدة للرأس ونمسح الرأس بيها؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اخذ ماء جديد ومسح بيه رأسه، وورد عنه صلى الله عليه وسلم ان مسح رأسه بفضل يديه، يعني لم يأخذ ماء جديد للمسح على رأسه. ده ورد وده ورد. عندنا حديث عبد الله بن زيد ومسح برأسه بماء غير فضل يديه، مسح رأسه بماء ايه غير فضل يديه، الفضل يعني ماء بقي في يديه، هنا بقى بغير، يبقى اخذ ماء جديد. وعندنا حديث الربيعة بنت معوز أخذناه في الترم الماضي، مسح رأسه من فضل ماء كان بيديه، مسح رأسه من إيه؟ من فضل ماء كان بيديه، يبقى مسح رأسه بإيه؟ ببقية من ماء كانت في يديه صلى الله عليه وسلم. طيب وبكده ينتهي إيه مسح الرأس. طب نأخذ بقى إيه فضلنا مسح الأذن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السباحتين في أذني ومسح بإبهامه على ظهر أذني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس يمسحان بمائه، الأذنان من الرأس يمسحان بإيه بمائه. طيب كيف بقى كان يمسح النبي صلى الله عليه وسلم الأذنين؟ خبالك أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الماء من الرأس يمسحان بإيه بمائه، يعني بمعنى المية اللي أنا خدتها عشان أمسح بها رأسي بعد ما أمسح الرأس همسح إيه الأذن، مفيش مية جديدة، لان هنا قال ايه للنبي صلى الله عليه وسلم يمسحان بمائه، بماء ايه اللي اتمسح بيهم الراس. هعمل ايه؟ طيب هروح حاطه الاصبعين اللي هما السبحتين اللي هما السبابتين، السبابه طبعا انتوا عارفين الاصابع، عندك الابهام اللي هو الصباع الكبير اللي هو لوحده ده، اللي بعديه على طول اسمه السبابه او السباحه، في اسم كده واسم كده، اخد السبحتين دول واروح حطهم فين؟ في الودن كده، ادخلهم في الودن، وبعدين الابهام اللي هو الصباع الكبير اروح ماسح بيه ايه ظهر الاذنين اللي هي الايه ورا الودن ده امسحه. طب افرضي ما فضلش ميه في ايديا بعد ما مسحت راس، وهعمل بيهم الودن ومش هاخد ميه جديده، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذنان راسي يمسحان بماء، ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ ماء جديد للأذن، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في أي حديث من أحاديث الوضوء أن خد مية للإيه للأذن، بل قال الأذنان من الرأس يمسحان بإيه بماء. آخر جزئية غسل الرجلين، وده طبعا عليه إجماع من العلماء أنه ركن من الأركان، والعظمتين اللي هما الكعبين، العظمتين اللي هما المفصل اللي بيوصل ما بين الساق وما بين القدم، العظمتين دول بيدخلوا في الوضوء بنغسلهم،